قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرطها ولمسلم بخرطها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. في هذا الحديث في يتعلق بالعرايا، والعرايا ذكرنا في الحديث الذي مر بنا في الأسبوع الماضي أنها النخلة يباع ثمرها وهو في قنوانه يباع بثمر، وأنها مستثناة من مسألة المزابنة. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العرايا، وذلك لأن من أنواع الربا بيع التمر بالتمر دون أن يكون متساويا. أما بيعه بعضه ببعض متساوي فإنه جائز ولا يكون ربا. مثال ذلك أن يبيع صاع تمر بصاع تمر، هذا له نظر في هذا وهذا له نظر في هذا، يجوز. أو مثلا كيلو بكيلو يجوز، ولا يجوز التفاوت في شيء من ذلك عن غير قصد. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أرسل مرة بلالا يأتيه بتمر من تمر حيبر، فجاءه بتمر جنيب يعني جيد قوي نظيف حسن، فتعجب وقال: أكل تمر حيبر هكذا؟ فقال: لا والله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو التمر المجموع الذي يكون فيه الرديء والجيد، والجنيب هو التمر الذي كله جيد وكله نظيف وكله طيب. يقول: إذا كان عندك تمر رديء وتريد أن تبدله بتمر جيد فلا تقل: أعطني صاعا من هذا بصاعين من هذا، فإن هذا ربا، بل هو عين الربا. لا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل متساوي، كما لا يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل، وكذلك جميع الحبوب ولو اختلفت القيم. لا يباع مثلا كيس أرز بكيس أرز من جنس آخر أكبر منه، بل يباع بمثله ولو اختلفت القيم. وإذا أراد الإنسان مثلا عنده أرز مثلا رديء ليشتري به رزا جيدا، باع الرديء بالدراهم واشترى بالدراهم جيدا. وهكذا في التمور، وهكذا في الزبيب، وهكذا في الشعير، وهكذا في القمح، وهكذا في كل الحبوب. لا بد كما سيأتينا في الربا من بيعها بالدراهم ثم شراء غيرها. يستثنى من ذلك مسألة العرايا، يتسامح فيها لأجل الحاجة، فأما لغير حاجة فلا يجوز، وذلك لعدم تحقق التساوي. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يباع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فقال فلا إذن. بين العلة. الرطب معلوم أنه ثقيل لأن فيه ماء، فإذا وزنت مثلا تمرا جافا بتمر فيه ماءه كالرطب فإنه قد يتوازن، ولكن متى جف ويبس هذا الرطب خف وزنه وقل كيله فلا يكون متساويا. فمن أراد أن يشتري رطبا بتمر فإن عليه أن يبيع التمر بدراهم ويشتري بالدراهم رطبا. نكمل بعدنا. ذكرنا أنه يستثنى من بيع التمر بالرطب مسألة العراية، وسببها أن بعض الناس يكون عندهم بقية تمر من السنة الماضية ويأتي الرطب وهو موجود عندهم ويحبون التفكه بأكل الرطب، وليس عندهم دراهم يشترون بها الرطب فيشترون بالتمر رطبا للحاجة فرخص لهم. واشترط لذلك خمسة شروط. الشرط الأول أن يأكلوها رطبا، فإذا تركوها حتى صارت تمرا لم يصح البيع. الشرط الثاني أن لا يجدوا دراهم، فإذا وجدوا دراهم اشتروا بالدراهم رطبا ليأكلوه. الشرط الثالث أن يكون دون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا أي أقل من 300 صاع، والصاع يقارب الآن نحو 3 كيلو أو أقل، أي وذلك لأنه لا يكون غالبا أحد يحتاج إلى أكل مثلا 900 كيلو في وقت الرطب، فلذلك لا بد أن يكون أقل من 5 أوسق، في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الشرط الرابع التقدير أو الخلط، وهو أن يأتي الذي يعرف قدرها فيقف تحت هذه النخلة فيقول أقدرها بأنها 100 كيلو أو أنها 150، لأن هناك من عندهم تخصص ومعرفة بتقديرها وإن لم يصلوها، فإذا قدروها باعوها بقدر ذلك من التمر القديم. الشرط الخامس الحلول والتقابض قبل التفرق، فيحضر صاحب التمر تمره تحت النخلة في زنديل أو في عيلة أو نحو ذلك ويقول اشتريت منك ثمرة هذه النخلة التي في رؤوسها وفي قنوانها بهذا التمر الذي في هذا الفرق أو في هذه العيبة ونحوها، فيقول قد بعتك، فهذا يقلب تمره وهذا يخلى بينه وبين هذه النخلة ليقتطفها وليأخذها شيئا فشيئا ليتفكها في أيام أكل الرطب ويطعم أهله. قد يقال إن بينها تفاوت وذلك لأن قيمة الرطب أغلى بكثير من قيمة التمر الذي قد مضى عليه سنة، والغالب أنه قد اسود وقد بدأ فيه التغير. نقول هذا صحيح، ولكن قد يكون أرغب عند كثير. معلوم أن التمر الذي قد مضى عليه سنة أقوى حلاوة وأقوى طعما من التمر الجديد، وإن كان التمر الجديد له حلاوة وله فاكهة وله لذة حاضرة، ولكن بلا شك أن التمر الذي قد نضج وقد مضى عليه مدة وهو ناضج أنه يكون أقوى طعما. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن أهل النخل قد يحتاجون إليه علفا لدوابهم، وقد يكون التمر الذي في النخل لا يصلح علفا، فيأخذون هذا التمر في عيبة ونخلة ويبيعونه بهذا التمر الذي في النخلة. وقد ذكرنا أيضا أنه لا بد من بدو الصلاح، لا بد أن يكون قد بدا صلاحه في هذه الشجرة. وبدو الصلاح أن يحمر أو يصفر. معلوم أن البسر عندما يكون بسرا أو بلحا يكون أخضر، لونه أخضر كله، ثم إذا قارب النضج وقارب الاستواء فإنه يصير إما أصفر وإما أحمر. معلوما هذا كما هو مشاهد. ثم بعد ذلك يبدأ في النضج ليكون رطبا، وما كان أحمر إذا كان رطبا يكون لونه أسود أو قريبا من السواد، وغيره يكون حمطيا أو نحوه. فلا يباع إلا إذا بدا صلاحه. العرايا لا تباع إلا إذا بدا صلاحها. وقد تقدم أنه يجوز بيع هذا الدراهم، ولكن تبقى في رؤوسها مثلا، وتكون إذا تلفت من ضمان صاحبها وهو صاحب النخل، وهي المسألة التي تقدمت وعرفت بوضع الجوائح. هذه مسألة العرايا. وقد قال بعضهم إن العرايا هي المنح، وذلك أن أصحاب النخل ينزل عندهم بعض المجاورين فيعرونهم نخلا، فيقول هذه النخلة أعريتكها لك ثمرتها مجانا، أو يقول لأخيه الذي ليس له نخلا، أو لابن أخيه أو لعمه أو لابن عمه أو لقريبه أعريتك هذه النخلة، يعني أعطيتك ثمرها بدون مقابل. فيكون هذا من جملة ما يسمى نخلا، يعني ما يسمى عرية. ولكن الأصل في العراية أنها ما يؤكل رطبا. وقد عرف أن أهل النخل يأكلون كثيرا من تمرهم ويعرونه، يعني يعطونه بدون مقابل لأهليهم ولأقاربهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الحراس الذين يخرطون النخل يقول لهم دعوا الثلث، فإن لم تدعوه فدعوا الربع. إذا كان عنده مثلا 120 نخلة. الغالب أنه سوف يأكل منها قسطا ويعريه لأطالبه فيقول لهم اتركوا له الثلث نحو 40 نخلة. فإذا رأيتم أنها أكثر من حاجته فاتركوا له الربع أي 30 من 120. يأكل هذه هو وأهله رطبا ويعطي هذه ويعطي هذه ويمنح هذا ونحو ذلك واخلطوا الباقي وقدروه لتؤخذ منه الزكاة. هذه مسألة العراية. والصحيح أنها تختص بالثمر وبعضهم ألحق بها الزبيب. الزبيب هو ثمر العنب. ومعلوم أيضا أن العنب ما دام عنبا فإنه لذيذ وشهي، وإذا ذبب وأصبح زبيبا فقد تقل قيمته وقد تقل لذته، ولكن لا يزال مرغوبا فيه. فإذا كان إنسان عنده زبيب من العام الماضي وليس عنده دراهم ويحب أن يأكل من رطب العنب الجديد، فقال لصاحب شجرة العنب بعني هذه الشجرة ثمرتها بهذا الزبيب الذي في هذا الزنجير الذي قدره مثلا 100 كيلو أو نحو ذلك، فهل يجوز ذلك؟ أجازه بعضهم ومنعه الآخرون وقالوا لم تكن العادة أن الحاجة إلى العنب تكون كالحاجة إلى الرطب، فإن الرطب يكون قوتا وأن الزبيب والعنب فإنما هو فاكهة يتفكه بها. فعلى هذا تختص العرايا بالعنب النخل الذي يباع برطب. في هذه الأزمنة الناس يجدون النقود، وما داموا يجدون النقود والدراهم فليسوا بحاجة إلى أن يشتروا الرطب بتمر، سواء كان ذلك التمر جافا وقديما أو ليس بقديم. يشترون الرطب أينما كان، وسواء كان في النخل تشتري مثلا 20 نخلة ثمرتها كل نخلة ب100 أو ب200 أو بما تريدون، ولو تركتها إلى أن أثمرت لا يضر ذلك، إنما الشروط هذه فيما إذا باع ثمرة النخلة بثمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدار بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومه ما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: جملوه، أي أذابوه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث يدل على تحريم بيع كل ما هو حرام،